بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المناقب. وتكلمنا في المرة السابقة عن أولى تلك التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الكتاب، وكان باب قول الله تعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقوله سبحانه: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، دايما ينبغي التأكيد على هذا المعنى، وأن التفاضل بين الناس ليس مبناه على أي مظهر من مظاهر الدنيا، ولكن التفاضل بين الناس مبناه على تقوى العبد لربه سبحانه وتعالى، وأن المرتبة والمنزلة لا يستطيع العبد أن يصل إليها إلا من خلال تقوى العبد لربه. ونرى هذه التقوى من خلال تفعيل الإيمان في واقع حياة هذا الإنسان. والتقوى في مفهومها البسيط هو فعل الواجبات وترك المحرمات. إيه المطلوب مننا عشان نصل إلى مرتبة المتقين؟ يبقى فعل الواجبات وترك المحرمات. ده يتطلب من الإنسان أن يستذكر ما جاء في كتاب رب سبحانه وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتطبيقات العملية يبقى لنا هذه القدوة والأسوة التي اختارها لنا ربنا سبحانه وتعالى لكي نتعلم كيف نطبق ما نتعلم من كلام ربنا سبحانه أو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى المطلوب كده عشان أنا أطبق وأفعل هذا الأمر، كيف أطبقه وكيف أفعله؟ ارجع كده إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة رضي الله عنها كما قالت كان خلقه القرآن. لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. إيه معنى الكلام ده؟ معناه أنه كان يفعل ما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. يبقى التطبيق العملي لأي أمر من هذه الأوامر ارجع كده إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حترى هذا التفعيل العملي والتطبيق العملي في على أرض الواقع ده من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يبقى هذه المنزلة وتلك الكرامة لا ينال العبد الكرامة إلا بتقوى لربه سبحانه وتعالى. ثم انتقل بعد ذلك إلى الباب التالي وهو باب مناقب قريش. قال: باب مناقب قريش. وكما بينا كتاب المناقب بيتكلم أساسا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما سبق الكتاب السابق باب كتاب أحاديث الأنبياء بيتكلم على الأنبياء، وكتاب المناقب بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب مناقب قريش وهم ولد النضر ابن كنانة كما بينا. ذكر في رواية عن الزهري رحمه الله قال: كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وعنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه سيكون ملك من قحطان فغضب معاوية فقام فأثنى على الله بما وأهله، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله تعالى ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم، فإياكم والأمانية التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين. قال معاوية رضي الله عنه: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. قال: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. أيضا في رواية عن سعيد بن مسيب رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا، وإنما نحن هم منك بمنزلة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. ثم ذكر أيضا رواية عن عروة بن الزبير رحمه الله قال: ذهب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه مع أناس من بني زهرة إلى عائشة، وكانت أرق شيء عليهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار موالي، ليس لهم مولى دون الله ورسوله. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن عروة بن الزبير رحمه الله قال: كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أحب البشر إلى عائشة رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، وكان أبر الناس بها، وكانت لم تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله إلا تصدقت. فقال ابن الزبير رضي الله عنه: ينبغي أن يؤخذ على يديها. فقالت: أيؤخذ على يدي؟ علي نذر إن كلمته فاستشفع إلي برجال من قريش وبأخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فامتنعت. فقال له زوريون أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث والمسور بن مخرمة: إذا استأذنا فاقتحم الحجاب. ففعل، فأرسل إلي بعشر رقاب فاعتقتهم، ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت 40. فقالت: وددت أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه. قالت: وددت أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه. قال مناقب قريش وهم ولد النضر ابن كنانة كما ذكرنا. وطبعا في الروايات السابقة لما سئلت زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر؟ قالت: فممن كان إلا من مضر، من بني النضر ابن كنانة. يبقى إلى النضر بتنتهي أنساب قريش، هي من بني النضر ابن كنانة. يبقى على ذلك فبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم قريشي، وهنا أيضا بيبين مناقب قريش، مناقب ومنزلة أيضا قريش. في الرواية الأولى ذكر رواية عن الزهري رحمه الله قال: كان محمد بن جبير بن مطعم رحمه الله يحدث أنه بلغ معاوية وعنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يحدث أنه سيكون ملك من قحطان. قحطان دي اليمن، قحطان ده من اليمن. قال: فغضب معاوية لما سمع ذلك، فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجال منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم، فإياكم الأمانية التي تضل أهلها. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا الأمر في قريش. يبقى الأمراء من قريش، وده طبعا معلوم، يعني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مع عمر الخطاب ومع وفد إلى سقيف بني ساعدة عند الأنصار هنا، لأنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: منا أمير ومنكم أمير. فبين لهم النبي، بين لهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن الإمارة في قريش والناس تبع لقريش كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. إن أيضا بيقول ذلك معاوية رضي الله عنه لما وصل هذا الحديث إنه سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية. يبقى الملك ده هيكون في قريش ما بقي منهم اثنان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأمراء من قريش والناس تبع لقريش، لذلك قال فإنه بلغنا رجال منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله تعالى ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ده بينقل لنا ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين، ولكن بهذا القيد ما أقاموا الدين. يبقى المراء من قريش إن كانوا في إقامتهم لدين الله سبحانه وتعالى، لكن حينزع منهم لو لم يقيموا ذلك الدين. يبقى الإمارة دي من أجل الدين، فإن لم يقيموا ذلك الدين يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى إنما الطاعة في المعروف كما ذكر ذلك لنا في كتابه، وإن جهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. إن ربنا سبحانه أمرنا بطاعة الوالدين وببر الوالدين ونهانا عن عقوق الوالدين، لكن الطاعة في المعروف كما بيّن سبحانه وتعالى وإن جهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما. طب احنا بنطيع الوالدين لان الله تعالى امرنا بذلك، نحسن الوالدين امرنا بذلك، بر الوالدين امرنا بذلك، نهانا عن العقوق، ولكن الطاعه كده مش طاعه مطلقه الوالدين، الطاعه فيما لم يكن فيه مخالفه، انما الطاعه في المعروف، فان كانت مخالفه نكون ابعد ما نكون عن هذه المخالفه. فلذلك ايضا هذا الامر في قريش لا يعاديهم احد الا كبه الله على وجهه ما اقاموا الدين، يبقى لا تنازع قريش في ذلك ما أقاموا الدين. لكن هو الأمر مش في قريش المجرد أن هذا قرشي أن هذا قرشي، ولكن هو لا يسعى لإقامة الدين، يبقى ليس فيهم ذلك الأمر، ينزع منه هذا الأمر. لكن لما يبقى في تفاضل يبقى لو تساوى في جميع الوجوه، ولكن هذا قرشي هذا ليس قرشي، يبقى يقدم ذلك القرشي عند ذلك. لذلك قال في رواية تالية لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، ولكن ما أقاموا الدين كما قال معاوية رضي الله عنه فيما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن سعيد المسيب رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان ودول أيضا قرشيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا وإنما نحن هم منك بمنزلة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. يبقى لما أعطاهم من سامد القربة يبقى ترى هو النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم كما بينا، يبقى نسبه إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بينسب إلى بني هاشم، ويبقى سامد القربة بيعطى لبني هاشم، لكن ألحق بهم عبد المطلب، ألحق بهم بني المطلب. يبقى ترى لماذا ألحق هؤلاء؟ وعثمان من بني نوفل، وجبير بن مطعم من بني عبد الأشهل، ودول كلهم أسامي بطون في قريش ولهم قرابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى جبير بن مطعم رضي الله عنه من بني عبد الأشهر، عثمان بن عفان من بني مناف نوفل ومن بني مناف عبد مناف، وبنو هاشم منهم النبي صلى الله عليه وسلم وبنو المطلب. قال أن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد. كلام ده ليه؟ معلوم طبعا لهذا الموقف من بني المطلب مع النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلوا الشعب معه وتحملوا ما تحملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت المكافأة والجائزة لهم أن أعطاهم من ذلك السهم يشاركون بني هاشم. فلذلك عثمان لما مشى مع جبير المطعم رضي الله عنه، ودول كلها بطون قريش ولا قرابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عثمان رضي الله عنه يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. يبقى ليه قرابة مع بني المطلب، قرابة مع بني أيضا عبد مناف، مع أيضا بني عبد الأشهل، ولكن قال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، شيء واحد ليه قلنا مكافأة لهم أن وقفوا مع بني هاشم في الشعب لما ضرب هذا الحصار يعني وامتد هذه السنوات لما ضرب الحصار على النبي صلى الله عليه وسلم وبني أيضا هاشم بنو عبد المطلب دخلوا معهم في ذلك الشعب فتحملوا فكانت المكافأة أن عملهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعاملة. أيضا رواية عن عروة بن الزبير رحمه الله قال ذهب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه مع أناس من بني زهرة إلى عائشة. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ده صحابي يعني صحابي ومعروف أنه قتل يعني في مكة. قال ذهب مع أناس من بني زهرة إلى عائشة وكانت أرق شيء عليهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه القصة؟ قصة كما يعني ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في آخر رواية عن عروة بن الزبير رحمه الله قال كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أحب البشر إلى عائشة حتى كانت تكنى به يعني أم عبد الله اللي هو يقصد به عبد الله بن الزبير. وعبد الله بن الزبير طبعا عائشة خالته يعني لأن عبد الله بن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر وابن الزبير بن عوام رضي الله عنه. فكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أحب البشر إلى عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكان أبر الناس بها وكانت لا تمسك شيئا مما جاء من رزق الله إلا تصدقت. لكن كانت القضية أن عائشة رضي الله عنها ما أتاها وما جاء من مال إلا وكانت تتصدق بذلك المال. كان هناك سخاء وبذل من عائشة رضي الله عنها لا تمسك لنفسها مالا ولكن كل رزق وكل مال يأتيها كانت تتصدق به وكانت لن تمسك شيئا مما جاء من رزق الله صدقت. فقال ابن الزبير ينبغي أن يؤخذ على يديها يحجر عليها يعني يحجر عليها. ودايما كده بيبقى يحجر على السفيه الذي يصرف في مال دون أن يعود عليه بمنفعة يبقى يصرف عليه لحق يحجر عليه لحق الورثة. عبد الله بن الزبير هو الوريث وبالتالي على ذلك قال ينبغي أن يؤخذ على يديها ما كل مال بيأتيها بتنفقه فإن ماتت يبقى ذهب المال وهو الوريث أساسا. فلذلك قالت أيؤخذ على يدي. تعجبت عائشة رضي الله عنها من قول أيؤخذ على يدي يعني اللي يؤخذ على يدي ويحجر عليه ده السفيه أساسا يعني ده السفيه. ونفقت عائشة رضي الله عنها ده كانت كلها في سبيل الله سبحانه وتعالى في سبيل الله ولكن خشى أن يفنى ذلك المال ولا يبقى له بقية بعد ذلك. فلذلك قال ينبغي أن يؤخذ على يدي. فكان القول ده أي الحجر على الإنسان السفيه لحق الورثة. يبقى لو كان الإنسان عنده مال وعنده إسراف كده وبذخ في إنفاق ذلك المال يبقى جاز للورثة أن يرفعوا ذلك إلى الحاكم فإن رأى أن هذا سفه يحجر عليه حتى لا ينفق ذلك المال ويضيع المال على الورثة يبقى ده الحجر على السفيه اللي هو ينفق مالا زائدا دون أن يكون هناك عائد. فقالت يؤخذ على يدي علي نذر إن كلمته. أخذت قرار كده ونظرت لله سبحانه وتعالى ألا تكلم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ما عاشت. فاستشفع عليها برجال من قريش ندم وتأسف على الكلمة وجاء برجال من قريش وبأخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فامتنعت يعني هؤلاء جاءوا يشفعون له عند عائشة رضي الله عنها. فقال له الزهريون أخوال النبي صلى الله عليه وسلم منهم عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث والمصر بن خرمة إذا استأذننا فاقتحم الحجاب. يعني أول ما يستأذنوا على عائشة رضي الله عنها يبقى اقتحم الحجاب وعلى ذلك تأسف لها لأن كانت يعني ممتنعة تماما أن تستقبل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. لذلك كان في الرواية الأولى فدخل مع أناس من بني زهرة عائشة وكانت أرق شيء عليهم لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كانت تقبل شفاعة هؤلاء. فقالوا قال إذا استأذننا فاقتحم الحجاب ففعل فأرسل لها بعشر رقاب فأعتقتهم. يبقى النذر كده لما يعني لا يقوى الإنسان على الوفاء بالنذر يبقى يعامل عمل تمين بيكفر كفارة تمين كما ذكر وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هتيجي الكلام عن الأيمان والنذور في كتاب الأيمان والنذور حياتي الكلام النذر في الحالة دي لما يعني نظر الإنسان نذرا لا يقوى على الإتيان به يعجز عنه يبقى على ذلك يكفر عنه كفارة يمين. لكن عائشة رضي الله عنها وأرسلها بعشر رقاب يعني هي فيها حنث اليمين دوت عتق رقبة ده إطعام عشر مساكين أو كسوة عشر مساكين أو عتق رقبة والأول ده على التخير يتخير ما يشاء أعتق رقبة يبقى على ذلك كفر عن يميني أو يطعم عشر مساكين كفر عن يميني أو يقوم بكسوة عشر مساكين كفر عن يمين إن لم يقوى على إحدى هذه الثلاث يصوم ثلاث أيام يبقى الصوم ده يبقى لا ينتقل إليه إلا إن عجز عن إحدى هذه الثلاث والثلاث الأول دي بالتخير يعني ليس بالترتيب كده ولكنها بالتخير إن قام بعتق رقبة أو إطعام عشر مساكين أو كسوتهم يبقى في كل يعني ما يقوى عليه أو ما يريد ما يتخير من هذه الأشياء فيبقى مقصود من كده أن حنث اليمين فيها عتق رقبة فهو أرسل لها بعشر رقاب فاعتقتهم ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت أربعين يعني مقابل النذر ده يبقى ده كفارة يمين يتعامل كده ولكن على ذلك اعتقت أربعين ومع ذلك هي أيضا لم تطمئن عائشة رضي الله عنها فقالت وددت أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه يريد كان فيه يعني حاجة كده عشان يطمئن نفسها وقلبها أن يعني وفت بذلك الأمر فدايما كانت تتذكر ثم إن كان في إمكانية عتق رقبة تقوم بعتق رقبة كل ما تذكر هذا النذر نذر شديد وهي كما نظرت هي لا تكلمه ولكن بقى يعني الزوريون لما دخلوا بعبد الله بن الزبير فعل ذلك تصالح مع عائشة وأرسل لها عشر رقاب فاعتقدهم وما زالت تعتق حتى وصلت إلى أربعين رقبة. أيضا في رواية عن عبد الرحمن بن هرمز رحمه الله اللي هو الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع غفار موالي ذو الأنصاري ليس لهم مولى دون الله ورسوله الله ورسوله. وحيج الكلام في الباب السادس باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع ولماذا قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء موالي أي أنصاري لماذا قال ذلك الأمر حياتي الباب بإذن الله سبحانه وتعالى السادس يتكلم عن هذه الطوائف قال قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع غفار موالي أي أنصاري ليس لهم مولى دون الله ورسوله حياة الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن ذلك ثم ذكر الباب التالي باب نزل القرآن بلسان قريش أيضا دي منقبة عظيمة جدا لقريش أن القرآن نزل بلسان قريش إيه اللي هنستفيده من كده كما ذكر في رواية عن أنس رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضي الله عنهم فنسخوها في المصاحف وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا ذلك دي منقبة عظيمة أن القرآن نزل بلسان قريش فإن كان هناك اختلاف يبقى حنعود يبقى هؤلاء لما أمروا بجمع القرآن لو اختلفوا في لفظة يرجعوا إلى لسان قريش فإن القرآن نزل بلسان قريش لذلك قال فإذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا ذلك يبقى نزل القرآن بلسان قريش أيضا هذه مكانة ومنزلة ومنقبة لقريش أن القرآن نزل بلسانهم ثم ذكر باب الرابع باب نسبة اليمن إلى إسماعيل هل اليمن هم من ولد إسماعيل أم لا هل هم من ولد أو من بني إسماعيل هل يا ترى من جهة الأب أو لا من جهة الأم هل ينسبون إلى إسماعيل قال باب نسبة اليمن إلى إسماعيل منهم أسلم ابن أفصى ابن حارثة ابن عمرو بن عامر من خزاعة وذكر رواية عن يزيد ابن أبي عبيد قال حدثنا سلمة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق فقال ارموا بني إسماعيل يبقى نسبهم إلى بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين فأمسكوا بأيديهم فقال ما لهم قال وكيف نرمي وأنت مع بني فلان قال ارموا وأنا معكم كلكم قال ارموا وأنا معكم كلكم فنسبة اليمن إلى إسماعيل يبقى كما قال سلمة رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناظرون بالسوق فقال ارموا بني إسماعيل فنسبهم إلى بني إسماعيل لذلك بواب الإمام البخاري رحمه الله قال باب نسبة اليمن إلى إسماعيل منهم أسلم يبقى هؤلاء القوم أسلم يبقى أسلم من اليمن نسبهم إلى بني إسماعيل لذلك الإمام البخاري رحمه الله قال نسبة اليمن إلى إسماعيل لذلك قال ارموا بني إسماعيل ارموا بني إسماعيل يبقى نسبهم من إسماعيل يبقى أخذ من ذلك أن اليمن بتنسب إلى إسماعيل ده أمر مختلف فيه لكن هو ده اختيار الإمام البخاري رحمه الله يبقى أراد من كده أن حارثة أن نسب حارثة لما قال منهم أسلم ابن أفصى ابن حارثة ابن عمرو ابن عامر من خزاعة يبقى قال أن حارثة ابن عمرو ابن عامر بينسب إلى إيه إلى يعني ده من أهل اليمن بينسب بكده إلى أنه من بني إسماعيل يبقى بنو أسلم يبقى من بني إسماعيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فبواب الإمام بخاري رحمه الله قال باب نسبة اليمن إلى إسماعيل ثم ذكر الباب التالي بلا ترجمة ولكنه له تعلق أيضا بهذا الباب ذكر الرواية الأولى رواية عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى الغير أبيه ويعلمه إلا كفر بالله وأن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتواء مقعده من النار يبقى يعني معنى الكلام نسبة اليمن إلى إسماعيل ما ينفعش كده أن هو ينسب الإنسان إلى قوم هو ليس منهم كما لا يصلح أن يدعى الإنسان بغير أبيه يبقى ينسب لغير أبيه ينسب لغير قومه يبقى هذا كذب وهذا افتراء فلذلك قال الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب الذي ذكره بعد باب نسبة اليمن إسماعيل ذكر قال باب ولم يذكر له ترجمه يبقى ليه تعلق بهذا الكلام فذكر الرواية الأولى عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه يبقى لازم يكون هنا هذا القيد وهو يعلمه إلا كفر بالله كما ينفعش ينتسب إلى غير أبيه ويعلم يعني بيكون عن علم يبقى إيه تعمد ذلك الأمر فعلى ذلك إلا كفر بالله قال ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب نفس القضية لما ينسب إلى قوم فليتبوأ مقعده من النار ثم ذكر رواية عن عبد الواحد ابن عبد الله النصري قال سمعت وائل ابن الأسقع رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفرا أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل ثم ذكر أيضا رواية عن أبي جمر رحمه الله قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن من هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نخلص إليك إلا في كل شهر حرام فلو أمرتنا بأمر نأخذه عنك ونبلغه من وراءنا قال أمركم بأربعة وأنهاكم عن أربعة الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلى الله خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر ألا إن الفتنة هنا يشير إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. قال ألا إن الفتنة هنا، يشير صلى الله عليه وسلم إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. فذكر هذا الباب، وقلنا هذا الباب له تعلق بالباب السابق نسبة اليمن إلى إسماعيل، فبيتكلم على إن نسب قوم أو نسب إنسان إلى قوم هو ليس منهم، هذا افتراء. إذا نسب إلى غير أبيه ويعلم يبقى هذا افتراء. فلذلك قال في هذه الرواية عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس برجل دعا لغير أبيه وهو يعلم ولكن بقدة إلا كفر بالله، إلا كفر بالله. يبقى اسمه كده نسب اسمه أنه ابن فلان، هوش ابن فلان لكن هو على ذلك، يبقى ولكن ادعى ذلك وهو يعلم يعني هو عن عمد. فإلا كفر بالله، الكفر ده هو كفر نعمة يعني ليس الكفر الناقل عن الملة، ولكن يعني لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يبقى مقصود ده كفر دون كفر يعني كفر النعمة ليس الكفر الناقل عن الملة، يعني دي معصية ويعني هذه معصية، ولكن هو يعني دايما المعاصي هي بريد الكفر، المدخل إلى الكفر دايما. يبقى كما بينا قبل ذلك في روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ النساء وقال لهن تصدقن فإني وجدت أكثر أهل النار من كنا، ولما سئل قال أن كنا تكفرن، قيل يكفرن بلا قال لا يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، يبقى قال أن كنا تكفرن، فهم حملوا كده عند الإطلاق كده على الكفر الناقل من الملة، يكفرن بالله قال لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، إن أحسن رجل إحداهن الدار ثم سألها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط. وده كفر النعمة كفر الإحسان. هنا كذلك أيضا إلا كفر بالله مش الكفر الناقل من الملة ولكن كفر النعمة، لأن المعاصي دي من بريد الكفر، ده الباب الذي بيدخل إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى معصية، لأن الكفر بالله هو أعظم ذنب بيرتكبه الإنسان. يبقى ده كله من باب الذنوب والمعاصي، يبقى أقبح ذنب أن تجعل لله ندا وخلقك، يبقى الكفر ده نقول أقبح ذنب أقبح ذنب. فكذلك أيضا يبقى ده المعاصي كلها من بريد الكفر، يبقى كفر النعمة وكفر الإحسان. قال إلا كفر بالله، وإن ادعى قوما ليس له فيهم نسب يبقى من عيلة فلان وليس من هذه العائلة، يبقى على ذلك أيضا قال فليتبوأ مقعده من النار. يبقى هي أي معصية يستحق بها الإنسان النار، لكن يدخل النار ولا لا يدخل النار ده كله أمر يفوض الله عز وجل، إن شاء غفر إن شاء عذب ذلك الإنسان. لكن هي أي معصية إذا نقول الطاعة كده تدخل إنسان الجنة، يبقى إن صلى كده يبقى أي طاعة تدخل لسان الجنة، لكن يدخل بهذه لا. احنا هنشوف بعد كده احنا بنتكلم على الطاعة في حد ذاتها توصل لفين للجنة، المعصية توصل لفين إلى النيران، لكن هيدخل النار بهذه المعصية. هي المعاصي هي التي تأخذ بالإنسان إلى النار، الطاعات تأخذ الإنسان إلى الجنة. يبقى احنا بنتكلم كده على الإطلاق بصفة عامة، لكن يا ترى هو هيدخل بها النار؟ العلم عند الله سبحانه وتعالى يفوض ذلك الأمر، يعني العاصي هو الذي استحق دخول النار هل هيدخل النار جزما؟ نقول لا، ده مرد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، يعني لا يسأل ما يفعل هم يسألون، وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى العبد يكون في مشيئة الله، يبقى نقول كفة السيئات أرجح من كفة الحسنات، ماذا نقول في ذلك الإنسان؟ يبقى من كانت كفة السيئات أرجح من كفة الحسنات استحق النار، لكن يدخل النار ولا لا يدخل ليس لي ولك، ولكن هذا أمر يفوض إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الله تعالى يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلذلك إحنا بنذكر دائما بقول عيسى عليه السلام إن تعذبوا فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لم يشفع للكفار ولكن يعني مرد ذلك إلى الله، عبد لحدود يقف عند ذلك الحد ولا يتعدى ولا يتعدى. يبقى إن ارتكب الإنسان ما ارتكب من موبقات وأثام وكفة السيئات كانت أرجح من كفة الحسنات، يبقى نقول هو يستحق النار، ولكن يدخل أم لا ده كله في مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذاب، ولا يسأل ما يفعل هم يسألون. قال ادعى قوما ليس له فيهم نسب سواء مقعده من النار. يبقى ده من باب التغليظ والتشديد في العقوبة، يعني نوع على كده بقى مقعده من النار. نعم، احنا مرت علينا الكلام أن معاوية رضي الله عنه أخذ يعني قصة من شعر وقال أن سبب هلاك بني إسرائيل أن سهو اتخذت يعني هذا الشيء، سبب أن هلاك بني إسرائيل في النار إيه؟ أن سهو اتخذ ذلك الشيء. يبقى ده ذنب من الذنوب اللي هي، وأي ذنب هو بيقارب الإنسان خطوة إلى النار، خطوة إلى النار. يبقى الطاعة توصل الإنسان للجنة، المعصية توصل الإنسان إلى النيران. لذلك قال ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتوقع عدو من النار. يبقى ده من باب التغليظ والتشديد والوعيد الشديد على أمثال هذه الأمور حتى لا يستهين الإنسان، وتحسبنا هينا وعند الله عظيم. ثم ذكر أيضا رواية عن وائل بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه. أعظم الذنوب وهذا الافتراء على رب سبحانه وتعالى، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. ونرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. تب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.